بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تحديد للمهمة، ألا وهي جاء بالنظارة والبشارة، جاء بالنظارة والبشارة بالتخويف لمن انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، وكذلك جاء بالبشرة الطيبة لمن استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى. جاء بالبشارة يبقى البشرة الطيبة الحسنة لمن استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، وبالنظارة يبقى بالتخويف والعقاب لمن انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى الآية دي محركة للإنسان لكي يتعرف على دين رب سبحانه وتعالى، ولا نقصد بالمعرفة معرفة نظرية، ولكن نحن نتعلم لكي نطبق، نحن نتعلم ما هو المطلوب لكي نطبق. ليس حال المؤمن أنه يتعلم ثم يقف عند هذا الحد، ولكن هدفه في أنه يتعلم ما جاء في كتاب ربي سبحانه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يطبق ذلك في واقع حياته. وبالتالي لكن أكثر الناس لا يعلمون، إما أنه يجهل المسألة ابتداء، أو أنه لا يعمل بما يعلم، أو أنه لا يعمل بما يعلم. أيضا هذا أيضا من الجهل، يبقى الجهل إما أنه جاهل المسألة ابتداء، جاهل ما هو المطلوب، أو أنه يعلم المسألة ولكن لا يطبق، وبالتالي لا يعمل بما يعلم. ودائما نحن بنؤكد على هذه المسألة في التلازم بين العلم والعمل، في تلازم كده بين العلم والعمل. ولذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ما يذكر الإيمان إلا ويذكر معه يبقى قرينا له العمل الصالح، يبقى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يبقى هنجد دائما الكلام عن الإيمان والعمل الصالح. أول أمر أننا لابد أن أدقق النظر في أنني أحمل هذا الإيمان الصحيح، يبقى أول مسألة يبقى لابد أن أؤكد على نفسي أنني من حملة هذا الإيمان الصحيح. وعشان إحنا نصل إلى تصحيح الإيمان كل ذلك لا نأتي إليه إلا من خلال الكتاب والسنة، كما تربت الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لما بنيجي نقرأ عن نماذج الصحابة رضي الله عنهم، وعلى أيضا هذه الهمة العالية للصحابة رضي الله عنهم سواء كان في العمل أو في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، يبقى لأنهم تم بناء الصحابة البناء الصحيح أو الركيزة بنيت عليها أو بني عليها الصحابة رضي الله عنهم كانت هي الإيمان الصحيح. وقواعد ودعائم الإيمان يبقى لا سبيل لنا أن نتعرف عليها إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك انطلقوا إلى تفعيل الإيمان، يبقى أول مسألة تربوا على الإيمان الصحيح، ثم من خلاله انطلقوا إلى تفعيل هذا الإيمان بالتزامين بالطاعات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احنا دايما بننبه ان القرآن المكي نزل اولا، يبقى كان فيه التربية العقدية وترسيخ قواعد الإيمان في القلوب، وبعد ذلك نزل القرآن المدني اللي هو بيحمل الشريعة اللي هي مجموعة الأوامر والنواهي المطلوب أن نقوم بتنفيذها في واقع حياتنا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يبقى جاهل المسألة ابتداء أو أنه أساسا يعني لم يعمل بها. قلنا عشان أعمل والعمل يكون يعني صحيح يبقى لازم لابد أن يكون موفقا للسنة، وأن يكون هذا العمل أتوجه بي إلى ربي سبحانه وتعالى أن أخلص هذه العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى أنا لازم أؤكد على نفسي هذا الأمر. حمر علينا في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلو الإنسان كده بيسعى للسعادة يبقى السعادة في تفعيلنا لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ابتغينا السعادة في غير ذلك فهذه ليست بالسعادة، حتى لو كان شعور الإنسان أنه سعيد بفعل كذا وكذا، ولكن طالما كانت هذه الفعلة مخالفة للكتاب أو السنة فليست بسعادة، لكنها سعادة مزيفة. السعادة الحقيقية يبقى هو في تفعيل الإنسان لكتاب رب سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في واقع حياته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويوم القيامة أيضا حيوفى ذلك الأجر الجزيل الثواب الجزيل عند رب سبحانه وتعالى. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من جهالة هؤلاء أنهم يستعجلون العذاب، حتجد أن المؤمن مشفق من الساعة، يعني يخاف من عقاب رب سبحانه وتعالى ومشفق على نفسه من الساعة. أما حنجد المنكر لها أو الكافر بالبعث حنجد أنه يعني غير مشفق على نفسه، بل هو يتعجل ذلك الأمر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. يبقى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حدد ذلك اليوم ويوم القيامة لكي يفصل بين العباد فيما فعلوا وفيما تكلموا به في حياتهم الدنيا. وإذا جاء الأجل يبقى لا يستأخر ساعة أي لحظة برها حتى لو كانت بسيطة جدا، ولا يستقدم أيضا عما حدد لهذا الإنسان من أجل. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، الله خبير بما تعملوا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. هذه حال هؤلاء، كيف أعلنوا هذا الإعلان أنهم لن يؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني على ذلك لا يؤمنوا لا بالبعث ولا بالقيامة ولا بالعرض على رب العالمين ولا بالجنة ولا بالنار. لأن منكر البعث يبقى لا يؤمن لا بجنة ولا بنار ولا يؤمن بصراط ولا يؤمن بحوض ولا يؤمن بميزان، يبقى ده الكفر بالبعث، يبقى أنكر وكفر بكلام رب سبحانه وتعالى، وأنكر أيضا أن يكون هناك يوم يبعث فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد ليجازي العباد على أعمالهم. ده حال الكفار، ذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال للذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني هم يعلمون أن هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ما أرسل من رسول إلا وأعطاه أو أيد ذلك الرسول بالمعجزات التي على مثلها آمن القوم. يعني مش هيجي إنسان كده يقول أنا رسول نقول له نعم أنت رسول، لا، دواياتي بدلائل قاطعة براهين ساطعة من خلالها فعلا هو رسول، نعلم أنه رسول من رب العالمين، وبالتالي هم يعلمون هذه الحقائق ولكن ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإنسان بيعرف الحق ولكن بيحيد عنه نتيجة بقى هوى، نتيجة شهوة، نتيجة رغبة. يبقى حتاج تعلم الحق، ولكن إيه اللي بيخليك تبعد عن الحق؟ يبقى في رغبات، في شهوات، يعني بيحاول الإنسان أن يحصل على ذلك، الهوى، النفس الأمارة بالسوء. كل ده أساسا بتدفع الإنسان دفعا أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما أفكر كده قليلا هناك بعض المسائل التي أعلم أنها حق ولكن لماذا لا تفعل هذا في واقع حياتك؟ لما الواحد يفكر كده أن تعلم أن ده حق طب لماذا لا تفعله؟ يبقى نقول نتيجة هوى، نتيجة النفس الأمارة بالسوء بتملي عليها هذا الأمر، نتيجة الصحبة السيئة، كل ده هي أساسا بتعين الإنسان على الانحراف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، هي مسألة مش بسيطة كده، وبالتالي لا تصاحب إلا مؤمنا. الصحبة دي من الأمور الهامة جدا، أمور الهامة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة لها أثر، أثر على الإنسان. وإحنا كما مرت علينا الآيات في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ومرت علينا الآية التي في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى احنا ننتبه لمسألة الصحبة لأن دي بتعين الإنسان إما على المضي على صلاة رب المستقيم وعدم الانحراف، وإما أن هي بتدفع أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا استثناء بعد النفي، ده أشد صور الحصر، يعني أشد صور لا تصاحب إلا مؤمنا، ما ينفعش تصاحب غير المؤمن. والمقصود بالمؤمن اللي هو بيفعل الإيمان، يعني المؤمن هو الذي يفعل الإيمان. يبقى أنت لا تصاحب إلا أصحاب الهمة العالية، يبقى لا تصاحب إلا أصحاب الهمة العالية. ليه همة عالية؟ بيحملك إلى رياض الجنة، يحملك إلى فعل الطاعة، دائما يذكرك بربك سبحانه وتعالى، يذكرك بالطاعات، بيدفعك أن تتصدق من مالك، يدفعك إلى فعل الخيرات. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّنت الآيات. فأعتقد يعني ابحث دائما عن الصحبة. يبقى ممكن الإنسان بينغمس في بيئة هي بيئة فاسدة، يعني بيئة فاسدة، هذه البيئة ترى هتعينه على طاعة الله؟ لا، لا تعين هذا الإنسان إلا على المعصية، على الفساد، ده بالإضافة إلى الهوى، بالإضافة إلى النفس الأمارة بالسوء. فكل دي عوامل، دي عوامل من خلالها ينحرف الإنسان من منهج ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني مش بس كده، قالوا لما يقرأ القرآن يعني يعملوا ضجيج كده شوشرة عشان لا يصل هذا كلام الحق إلى مسامع الناس، لأن ده الحق أساسا. وبالتالي أنا لا يبد أن أنظر كده، هذا الحق فلا بد من اتباعه. لكن أنظر بقى إلى حال الكافر، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني كفروا بربهم سبحانه وتعالى، كفروا بكلام الله عز وجل، وقالوا أيضا يعني لن نؤمن بالساعة ولن نؤمن بالبعث، عدم إيمان هؤلاء بالبعث. يبقى على ذلك لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار وبالحوض ولا بالصراط ولا بالبعث والنشور والعرض على رب العالمين، لا يؤمنون بالميزان، لا إيمان لهم، لأنهم كفروا أساسا بهذه القضية. ولو ترى إذ الظالمون حالهم بقى يوم القيامة، حال هؤلاء، وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المقاولات التي تتم بين التابع والمتبوع. يبقى دول كانوا أتباع ودول كانوا متبوعين، ولذلك حنجد كما مرت عليه الآيات وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى لكن ده مش عذر، هو برز له جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا، فده مش عذر، يعني ذلك احنا يقول لهم احنا كنا اتبع لكم، فهل انتم يا ترى حتنجونا من عذاب الله عز وجل او تخففوا عنا ذلك العذاب؟ لا، انتهت المسألة. ده عمره ما كان عذر انه اعترف بالتقصير عند هذا التوقيت، ده فات الاوان، فات اوان قبول الاعذار، فات اوان قبول الاعذار. احنا ممكن نعتذر الى الله عز وجل الان وبالتالي نسعى في التصحيح. لكن بعد قضاء الأجل يبقى مهما يعتذر الإنسان، مهما يظهر من حسرة أو تألم أو أسف على ما مضى، يبقى لا ينتفع بذلك التأسف لأنه فات الأوان. ولو ترى إذ الظالمون، يبقى سواء كان التابع أو المتبوع، موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول قولة كده ما بينهم، هيكلموا ده بيحيل أنت كنت السبب في إضلالي، والتاني يرد عليه أنا ما كنتش السبب، ده أنت أساسا أيضا هواك كان موافقا لذلك الأمر. فبتبدأ بقى هذه التهم، يلقون بهذه التهم بعضهم على بعض، ولذلك يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، يبقى الرعية كده تقول لهذا إيه؟ لمن كانوا يتبعون قوله وكان مقدما عندهم في الدنيا، وده كحال فرعون. يبقى فرعون كده أمر قومه بالانحراف وانحرفوا، فاستخف قومه فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين. وبالتالي حنجد يبقى مسألة التابع والمتبوع، يبقى ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، دول أكابر القوم، دول السادة، هؤلاء هم الملأ أشراف القوم، دولة النخبة. فماذا تريد النخبة؟ أن باقي الناس يبقى دول رعاع، يعني لا قيمة لهم ولا وزن بل لا عقول لهم، ده نظر النخبة إلى هؤلاء. وبالتالي ماذا يريدون؟ يريدون من هذه الرعية أن يتبعونهم فيما يقولون وفيما يقررون. لكن يوم القيامة بقى هتجد بقى يعني كيف يتبرأ بعض من بعض. يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا، يبقى الأتباع يقولون المتبوعين لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم اللي أنتم وقفتوا في طريقنا طريق الهداية، وبالتالي لولا أنتم وقفتم في طريقنا لكنا على الصراط المستقيم. هل الكلام ده فعلا صحيح؟ هل فعلا نقول ده فلان غوى فلان؟ يعني لولا فلان فعلا كان الرجل ده ما زال على الاستقامة، يبقى ده كان ملتزم كده بشرع ربي سبحانه وتعالى، وكان حريص على دروس العلم، حريص على التطبيق، لا يعلم سنة إلا ويقوم بتطبيقها، وبالتالي أصبح لي صديق، لكن كان هذا صديق منحرف، فعلى ذلك ما زال به حتى ترك الالتزام. نقول لك لو ما كانش فلان ده في طريق فلان كان زمانه دلوقتي حافظ القرآن كله. نقول لك لا، يعني هذا كلام يعني خطأ، هذا كلام خطأ. لماذا؟ لأن ده وافق الهوى، لما قال له اترك ترك. طب هو ايه سلطانه عليه؟ زي الشيطان بالضبط كده. الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان، وما كان عليكم من سلطان. يبقى ما كانش ليه أساسا قوة قهر علينا، ما كانش هو بيأخذك من يديك كده إلى المعصية، لكن هو كان بيزعيلك المعصية وانت يعني بتسير على أقدامك، أنت ليس على أقدام غيرك، حتى إيه تسعى للحصول على هذه المعصية، انت اللي بتصل بأقدامك إلى هذه المعصية. ماذا فعل الشيطان؟ ده هو كل ما فيها ألقى بهذه الخواطر السيئة في قلبك، وسوس لك بهذا الأمر، زي لك الباطل، وبالتالي دفعك أنك أنت اللي بأقدامك، يبقى أقدامك تحملك إلى فعل هذا الأمر. يعني لما تستعر أقدام الشيطان مثلا، لا ده بأقدامك أنت. طب دور الشيطان إنه هو زي لك هذا الباطل. وكذلك أيضا يبقى ده دور المتبوع، زين ذلك الباطل للأتباع وهم أساسا استجابوا. فيجي يوم القيامة هذا التابع بينكر على هذا المتبوع، يقول لولا أنتم لكنا مؤمنين، وكنتش أنتم ظهرتم في حياتنا كده كنا إحنا هنبقى على طريق الهدى. يا ترى الموقف ده صحيح؟ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، يعني يا ترى إحنا كنا السبب بل كنتم مجرمين. لا في الحقيقة أنتم هذا الأمر توافق مع هواكم، يعني توافق مع الهوى، لما دفعوا للانحراف انحرف. يقول لك لو ما كانش ده في طريق فلان ما كانش هينحرف، لا ده عنده الاستعداد للانحراف، بس أول ما دعا استجاب على طول. أو ليه أنت ما عندكش الاستعداد للطاعة؟ دعوناك للطاعة، لماذا لا تفعل هذا الأمر؟ لكن لما دعاك الشيطان أو هذا يعني الجليس السيء لما دعاك إلى فعل ذلك المنكر، يبقى فعلت هذا المنكر. ما نجيش بعد كده نقول والله يبقى ده الشماعة اللي حل عليها الأمر، أقول ده لولا فلان هو اللي علمه شرب السجاير، هو اللي علمه الانحراف في كذا وكذا وكذا. لا، أنت كان عندك الاستعداد للانحراف، لكن هو وجهك للأمر، وجهك زين لك الأمر، يعني زين لك ذلك الأمر، قلنا كأنه بيحركه كده ربك غفور رحيم. ده الواحد استغفر رب سبحانه وتعالى غفر له الذنب، وبالتالي بيصل ليه مقدمة بيقدمها له قبل ما يفعل الذنب. قال له ان الرب غفور رحيم بيغفر الذنب، ده كلام صحيح، بس مش معناها ان ده عشان انا افعل الذنب، لا، ده لو هو زلت القدم يبقى تبنى وقلبنا الله عز وجل، لكن هو بيزين له فعل الباطل، بيزين له فعل الباطل، وقلنا ان رب سبحانه غفور رحيم. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما، فبيزينه الباطل، فادي تزين الباطل. ولذلك لكن ده توافق مع هواه، توافق مع رغبته، مع ايضا النفس الاماره بالسوء. قال نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الحقيقه انتم كنتم مجرمين، لانهم فعلوا ذلك الامر وبما يتفق مع هواهم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يعني قال لا، ده مكر الليل والنهار، كنتم تمكروا بينا، وبالتالي يعني بتدعونا إلى الكفر بالله ونجعل له أندادا. أيوة، بس في الآخر لما استجابوا ومالوا إلى ذلك القول وتوجهوا إلى ذلك القول، ده نتيجة أيضا قلوب هؤلاء المريضة، يبقى هذه النفس الأمارة بالسوء، وكانوا أيضا يتبعون هواهم، فهؤلاء دعوك إلى الباطل، يبقى أن فلانا دعاك إلى الباطل، فأنت استجبت، يبقى استجبت، فيطرى اللوم منين؟ أي نعم، هو بيحمل ذلك الوزر، ووزرك أيضا أنت كاملا بتحمله، بتحمل ذلك أيضا ذلك الوزر، فضلوا وأضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنجد أن رؤوس أهل الباطل دائما يخططون، يعني بيخططون للأتباع، يعني هنجد أنهم يخططون للأتباع، زي الاستعدادات رمضان، بتاج استعدادات رمضان بمسلسلات ونقول بفوازير بكذا، يبقى في طائفة كده أهل الباطل دول بيخططون ويضعوا لك البرامج، ويعني ده للتسلية في رمضان، وأنت بعد ذلك الذي بتقوم بفتح هذا الجهاز، ليس هم لا يأتون إليك في بيتك يفتحون لك الجهاز، لكن أنت بتفتح الجهاز وأنت تقلب القنوات ثم تقف على هذه القناة أو على هذا المسلسل، فهو زين لك الباطل، وكان إمام في الباطل فعلا، ويعني أمضى هذه الأوقات من أجل أن يخطط لك حتى تقع في ذلك الشراك، ولكن أنت أيضا يعني بتسعى، يبقى تم التنبيه أن هذا شراك، احذر احذر احذر في رمضان أن يكون وجه التسلية بالمعاصي والمخالفة، لكن هو أساسا هواه يعني يتفق مع هذا الأمر، هو أساسا أتى لك في بيتك ثم فتح لك التلفاز، هو أتى في بيتك وأتى لك بهذه القناة كانت من قنوات بقى العهر أو غير ذلك، يبقى أتى لك، لا أبدا، هو أوقف الجهاز على هذا المسلسل أو هذه المسرحية أو ذلك الفيلم، لا أبدا، هو أساسا يعني كون لك المادة اللي أنت من خلالها يعني يدفعك للانحراف، لكن أنت اللي بتأتي بهذه المادة إلى نفسك، يعني أنت اللي أساسا بتتناول هذه الجرعة اللي هو يعني عدها لك مسبقا بالنسبة لهذه المخالفة، فيبقى اللوم فين؟ يبقى كنت أنت بتلوم يعني هذا الإمام في الفساد، لكن أيضا اللوم يقع على نفسك أنك أنت أساسا هو دعاك إلى المعصية وأنت استجب. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. يبقى كلهم حيندموا يظهروا الندامة لما بقى عينوا العذاب وعلموا عند ذلك أنه لا محيص. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يبقى العقوبة دي نزلت عليهم إزاي؟ جزاء وفاقا على أعمالهم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. علمت نفس ما قدمت وأخرت يبقى أنا لما أجازى وأحاسب يوم القيامة على أعمالي ليس على أعمال غيري. لما أجازى يوم القيامة بناء على هذه الدواوين التي تخصني والتي قامت الملائكة الكرام الكتبة بكتابتها من خلال إملائي من أعمالي ومن أقوال. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يبقى اللي دخل النار دخل النار بعمله واللي دخل الجنة دخل الجنة أيضا بعمله. وكان عمل من دخل الجنة كل ذلك كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأعانته له على طاعته. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا هم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. دائما بنتكلم على الملأ هذه الطائفة المحاربة دائما لدين الله سبحانه وتعالى. لكن دائما كده هذه الطائفة المحاربة لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك جهاد الابتداء والطلب كان من مقاصده هو إزالة الطواغيت التي تمنع وصول الحق إلى الناس. يبقى الملأ ده بيمنع وصول هذا الحق إلى الناس. بتجد دايما كده محاربة هؤلاء للدعاء في سبيل الله. طب بيحاربوهم ليه؟ هل يا ترى في عداوة شخصية في ثأر كده يعني كان بينهم وبين هؤلاء؟ لا أبدا. لكن كل ما في المسألة ان هو بيحاول عرقلة وصول الحق إلى الناس. مين اللي بيسعى لإيصال الحق إلى الناس؟ الدعاء لدين الله. وبالتالي بين السجن بين الضرب بين القتل أي صورة من الصور ليه كل ده؟ هل ما فيش عداوة شخصية؟ يعني ما فيش عداوة شخصية لكن نشأت العداوة عن طريق المهمة أن الداعي لدين الله أراد إيصال الحق إلى الناس. وبالتالي دول عراقيل. يبقى دول الطغاة دولت عبارة عن موانع بتسعى لمنع وصول الحق إلى الناس. فلذلك انت لا تعجب ليه كان الملأ هو الذي يحارب الرسل زي ما احنا قرأنا في الآيات كده وقال الملأ الذين كفروا من قومي وقال الملأ من قومي. يبقى الملأ دول السادة والأشراف اللي هي الطبقة الحاكمة بتبقى لا هي الحاكمة. ليه بتمنع وصول الحق؟ ليه بيحارب الرسل؟ طب ليه بيحارب الدعاء؟ لما تيجي تفكر كده ما كانش أبدا يعني في أي عداوة سابقة وما كانش فيه أساسا خصومة سابقة. لكن الخصومة دي نشأت كنتيجة لأن هؤلاء الدعاء أو هؤلاء الرسل الأنبياء يدعون قومهم إلى توحيد الله وده على ضد رغبة هؤلاء. وبالتالي معهم السطوة ومعهم القوة والسلطان فيمنعون هؤلاء من إيصال الحق إلى الناس وتبقى هي موانع وحواجز بينه وبين الناس. يبقى بيقفوا كده بين الدعاء وبين الناس حتى لا يصل هذا الصوت وحتى لا ينفذ الدعاء إلى الناس يدعونهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذه وبالتالي يبقى كان جهاد طلب منها إزالة الطواغيت المانعة من وصول الحق إلى الناس. يبقى ده عشان كده ليه تم شرع جهاد الابتداء والطلب. يبقى ده من الأسباب الأساسية إزالة الطواغيت المانعة وصول الحق إلى الناس. ما كانش أساسا هدف جهاد الابتداء والطلب أي طلب العدو في عقر الغار من أجل أنه هو أساسا مصادرة خيرات البلدان ولا احتلال الأراضي أبدا، ولكن تطهير الأرض من الشرك، تطهير الأرض من الشرك وإزالة الموانع التي تمنع وصول الحق إلى الناس. يبقى لما ده أساسا بيقف عقبة بين الناس وبين الدعاء، ذلك يبقى ليه بقى نعرف لماذا كان الملأ من القوم هم الذين يحاربون الرسل والأنبياء. يبقى لما نفتش كده ما كانش فيه خصومة سابقة، وبالتالي يبقى ملك القوة، والآن أساسا هو يعني بيعاقب ده على جريمة سابقة أو على خصومة سابقة. لا، هو كل ما في المسألة عشان لا يصل هذا الحق إلى الناس. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يبقى كل ده بيعملوا ليه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ليه القتال ده؟ ليه الحملة الشرسة ده هي على الإسلام وعلى المسلمين على الدعاء؟ تجد حتى يعني في بلدان إسلامية تجد طائفة يعني حملت على عاتقها محاربة الدعاء. ليه ترى الكلام ده هو؟ فلما تفتش كده ما كانش فيه خصومة سابقة، لكن طب نشأت ازاي؟ ايه السبب؟ السبب ان هو مش عايز، يعني هو بيحاول يطعن في هذا الداعي حتى ينفر الناس حتى لا يستمعون الى كلامه. يبقى لماذا هم اتهموا الرسل ان هو كاهن، ان هو ساحر، ان هو شاعر، ان هو كذاب؟ يعني ليه اتهموه ان هو مجنون؟ ليه كانت الاتهامات ده هي؟ لماذا كانت هذه الاتهامات؟ من اجل تنفير الناس حتى لا يستمعون الى ذلك الحق. وكذلك ما ارسلنا من رسول من قبلك الا قالوا ساحر او مجنون. يبقى دائما كده هنجد الاتهامات. ولذلك وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها، يبقى الشرف القوي النخبه ان بما ارسلتم به كافرون، وطبعا بيعلنون هذا الامر واعلانهم عشان يصل هذا الامر الى الاتباع، فهم يعني الساده والاشراف واعناق الناس بتشرئب الى هؤلاء. يبقى مراكز اجتماعيه مرموقه، دول اساسا اهل السلطه، عندهم الجاه، عندهم كل الرغبات والملذات، فبتشرئب الاعناق كما اشرابت الاعناق الى قارون كما بينا في سوره القصص، كيف اشرابت اعناق هؤلاء الذين يطلبون الدنيا الى هذا المتاع الذي متع به قارون. وكانت امنيه هؤلاء يا ليتنا مثل ما اوتي قارون ان له حظ عظيم، يعني شايفين انه ده يعني حظ ما بعد حظ، وبالتالي ايه الامنيه؟ انه يتمنون لو كانوا على هذه الصوره، دول طلاب الدنيا بتشرب الاعناق، وبالتالي قارون يتكلم يبقى يسمعون له انه هو المثل الاعلى، ده المثل هم يريدون ان يصلوا اليه. وبرضك الملأ هنا النخبه المطرفون هم ايضا يقولون هذا الكلام، وبالتالي يعلنون قالوا ان بما ارسلتم به كافرون، اعلنوا هذا الامر. يبقى ده دعوه للرعيه لاتباع هؤلاء انهم ايضا يكفروا كما كفروا بهذه الرسالات وذلك الرسول، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. يعني بينظروا ازاي؟ كيف نظره هؤلاء؟ طبعا معايير مغلوطه، يعني معايير مغلوطه، بيظنون ان الله عز وجل لما اختصهم بهذا المتاع واختصهم بالدنيا وهذه العطايا والمنح ظنوا ان ده رضا من الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لولا رضا الرب عليهم وانهم يستحقون ذلك ما اعطاهم يعني هذه الدنيا. وطبعا ده معيار مغلوط، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، اما اذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي اهنا. كلا، ده معيار مغلوط. اياك انك انت تزن الامور بهذا الميزان الفاسد. الميزان الحقيقي ان الانسان يحتل المرتبه عند ربي سبحانه وتعالى مبناها على ايه؟ التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى عطايا الرب سبحانه وتعالى الانسان في الدنيا ده مش معيار ابدا لرضا الرب سبحانه وتعالى، بل قد يكون هذا غضب الله عز وجل حتى ينشغل بالدنيا وطلب الدنيا ويستدرك من ذلك الجانب. يبقى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، ده استدراج. فاحذر من ذلك، ما توزنش الأمر بهذا الميزان الخاطئ أو هذا المعيار المغلوط. يبقى الإنسان لما يعطي ربنا سبحانه وتعالى من الدنيا فتش في نفسك، يعني خاصة لو كان صاحب معصية يبقى عاصي لله عز وجل ويزاد له في الرزق في الدنيا، اعلم أن ذلك استدراج، ده استدراج. فلذلك أنا لابد من تدقيق النظر إلى أفعالي وإلى أقوالي وإلى أحوالي. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قالوا ده علامة من علامات رضا رب سبحانه وتعالى، هيعذبنا ازاي يوم القيامة؟ لا، لو كان في يوم قيامة يبقى احنا برضك لنا ايضا هذه المنزلة وهذا ايضا الفضل. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون، مش عارفين ابدا يعني كيف يزنون الامور، هم يزنونها بالعطايا الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطي إلا لمن أحب. هذه علامة محبة الرب. يبقى أنت عايز تعرف كده محبة الرب سبحانه وتعالى لك، انظر إلى أين أقامك من دينه، في مقامك أنت من دين الله سبحانه وتعالى. ولا نقصد بذلك أنك أنت تبقى راجل حافظ القرآن وحافظ السنة وأفنى كده، لا، يبقى انظر كيف أقامك في دينه. والمقصود بها أنك أنت العلم والعمل، دايما ما يجي نتكلم عن العلم يبقى على ذلك، يبقى دي قاعدة موجودة، الكلام عن العلم يبقى معناه بنتكلم عن العلم والعمل عن التطبيق، يعني ما فيش حاجة اسمها علم كده منفصل عن التطبيق، لا، كما ذكرنا قبل ذلك العلم النافع يبقى المعلومة اللي أنا أطبقها في حياتي، زي المال النافع يبقى أنا عندي مال كثير جدا لكن ما تنتفع به هو ده وجه انتفاعك بس بالمال، يبقى عنده 1000 جنيه هو استعمل 100 جنيه، يبقى المال النافع اللي أنت انتفعت به انتفعت بقد إيه؟ 100%، يبقى باقي المبلغ لا، أنت حارس أو خازن لذلك المال. فده النفع الحقيقي، وجه النفع الحقيقي اللي أنت بتستعمله. فالعلم اللي عندك اللي بتطبقه، يبقى التطبيق ده هو ما انتفعت به من ذلك العلم. علم علمان، علم النافع اللي احنا بنطبقه، وعلم هو حجة لله عز وجل على الإنسان، زي مسألة عرفتها كده ولو طبق ذلك. يبقى لما أنا أفد على ربي سبحانه وتعالى والقيامة يسألني، يبقى لماذا لا أطبق هذه المسألة مع أن نعرفها وحفظها، لكن لماذا لا أطبق هذه المسألة؟ ماذا أقول ربي سبحانه؟ وبالتالي لما أنا أمر على أي آية يبقى خلي بالنا كده ما تمرش على آية تنتقل لغيرها إلا لما أنظر إلى تطبيقي لها، وإلا أنا أعرف أن أنا حأسأل عنها عند ربي سبحانه وتعالى، لماذا لا أجتنب هذه المخالفة ولماذا لا أمتثل لذلك الأمر؟ إيه اللي منعني من ذلك؟ يبقى إحنا ننتبه أن حنسأل عن ذلك يوم القيامة. لذلك يبقى العلم يبقى لابد أن يكون مقرونا للعمل، مع العمل ملازما له، يبقى كأنها جملة واحدة أو لفظة واحدة. يبقى العلم والعمل دي نعتبرها جملة واحدة، لفظة واحدة، يبقى لفظة واحدة، ما انفصلش أو ما انفرقش بين العلم والعمل، فقد مقت الله عز وجل على ذلك. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ونحن معذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هو سبحانه وتعالى مقادير هذه الأمور بيده سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يوسع على فلان يقتل على فلان، كل ذلك بقدره ومشيئته، لكنها يبقى التقدير ليست علامة على سخط الرب على هذا الإنسان أو عدم رضا الرب سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، وليس العطايا دي معناها رضا الرب سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، لا، قد يكون في مصلحة هذا الإنسان أن يقتل عليه أو يضيق عليه، فربك يعلم ونحن لا نعلم، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحني، المال يصلحني ولا يفسدني؟ يعني أنت أنا في ظني كده المال يصلحني، لا، ده ظن أساسا، لكن لا يعلم هذه الحقائق إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ده يجعلني أن أنا أرضى عن ربي وأرضى بقدر ربي سبحانه وتعالى، لأن أنت أظني أن المال ده يصلحني، هذا المال يصلحني، ما الذي قال لك ذلك؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عشان كده أنا بنؤمن بالقدر، وأنا مع القدر تعيش في سعادة، مع القدر بتعيش دائما في سعادة، لأن دي أمور كلها مقدرة، ورب سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد، يعلم ما يصلحني وما يفسدني. فبالتالي من الممكن ما يكون سبب إفساد الإنسان، نعم، هو قبل ما يوسع عليه في التجارة كان ملتزم بطريق المسجد وطريق الدروس، لما وسع عليه في التجارة انحرف، مش انحرف بقى هنقوله ده انحرف فعل المنكرات، لا لم يفعل المنكرات، لكن ترك يعني الدعوة لدين الله، ممكن ترك التعلم وانشغل بالتجارة. يبقى المال ده كان ايه؟ يبقى هو المال نعمة، لكن تصرف هذا اللسان كان نقمة عليه، لان المال شغله عن الطاعات. مش هنقول انه فعل معاصي، هو فعلش معاصي، لكن ادي المال وبدأ يعني يستثمر هذا المال ويتاجر بهذا المال، يبقى كلها اساسا يعني تجارات حلال 100% تجارات حلال، لكن انشغل به. كان الاول بيحضر درس علم، بيحافظ على تكبيرة الاحرام، يحافظ على صلاة الجماعة، بيحافظ على ايضا الاوراد، بيحافظ على قراءة القراءة على الحفظ وهكذا. وبعد كده لما وسع عليه في التجارة، وسع عليه في الدنيا، انشغل لان المال كثير، بدأ هو يتاجر، بدأ يوسع التجارة، بدأ ينشغل بهذا المال. انشغل بالمال ده عن ايه؟ عن طلب العلم، عن قراءة القرآن، عن الحفظ، عن الاستغفار، عن الأوراد والأذكار إلى غير ذلك. انشغل لأن هيبقى عنده انشغالة دايما، انشغالة منشغل بهذا المال. فهذه الحالة هو يبقى مع أنه سبيل حلاله، لكن انظر أن المال دفع أنه هو بعد تماما عن هذا المنهج. السبب أنه هو انشغال بالمال، فما بالك بقى لو هو كان بيستعمل المال ده في الحصول على الرغبات او الملذات الشهوات، يبقى ده انحراف اشد، ده انحراف اشد. يبقى ننتبه كده، يبقى لا ابال على اي حال اصبحت، يبقى بيضيق عليك، بيقطر عليك في الدنيا، وسع عليك، خلي بالك انت عبد لله، انت عبد دايما في عبودية الله سبحانه وتعالى حنؤديها على اي حال كنا، حال غنى، حال فقر، حال مرض، حال صحة، حال اقامة، حال سفر، انا عبد لله سبحانه وتعالى. لازم دايما منساش هذه المهمة التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من اجلها. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.